تقف لي قدام شباك التذاكر في سينما بلس كأنك مستني واحد صاحبك وأنا أكون جاي أنا وهي وعاملين نفسنا هندخل السيما وأسلم عليك وأقدمكم لبعض كأن المسألة بالصدفة. إيه رأيك؟ والله موافق بس على شرط. اتكلم. تحلف لي ما تقولهاش أبدا على الحكاية دي لحد ما تاخد كلمة مني. والحاجة التانية ما نقعدش جنب بعض في السينما عشان ما تفهمش الفولة. انا حقطع صالة وانتوا طلعوا بالكون. اتفقنا. شرف. شرف بلكون قدام. وريني. اتفضل. تذكرتين صالة دي؟ طب تاخد واحدة. بلكون قدام خالص. استاذ عبد العزيز اهلا وسهلا. ايه المسطة السعيدة دي؟ فين يا راجل من زمان؟ يا سلام سنة ما شفتكش. اهلا وسهلا احمد افندي. والله ما تاخذنيش مشاغل الدنيا. تعال يا نفيسة. تعال يا ماما. اسمحوا لي اقدم لكم الاستاذ عبد العزيز فواز الموظف مصلحه الري. نفيسة اختي ماما. اهلا وسهلا ست هانم. فرصه سعيده خالص يا فندم. ازيك يا انسه نفيسة. الله يسلمك. ايه؟ اهلا وسهلا. انت داخل معنا السينما؟ ايوه يا فندم ده من حسن حظي. ده من حسن حظنا احنا يا ابني. احنا حصل لنا الشرف. روح يا احمد اقطع التذاكر. انا قطعت. طب يلا بينا ما دام الاستاذ عبد العزيز قطعنا التذاكر. تسكن بن. لا انا قطعت تذكره صاله اصل ما كنتش عارف. ايوه يا ماما ما يعرفش. قصدي هيعرف ازاي اننا جايين السينما. عبد العزيز هات تذكرتك عشان اخد نمر جنبها. احمد اسمع احنا قلنا كلمه شرف يعني كلمه شرف. انتم بالكون وانا في الصاله. ايه رايك؟ مش وقته. طمني. حط بطنك بطيخه صيفي. نفيسة بنت كويسه وحلوه وربنا يسعدها. دي زي اختي تمام. عن اذنكم يا عيني بقى لقيتها خنفه يا اخويا. يا ترى كانت زي الصوره؟ اسكت اصل الصور دي بيجرى فيها ملاعب كتير. لقيتها اكبر من الصوره يجي بعشرين سنه. مش قلت لك يا روح قلبي اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ احنا بقى عندنا الصور هنا بتتغير سنه بسنه. وكل صوره مكتوب عليها سنه تصويرها واليوم والتاريخ. امال يا اخويا شغل على اصله. يا ما سمعت كلام. لا كلام عن كلام يفترق. الميه تكدب الغطاه. خلاص اما نشوف مين هيغرق التاني. لشوشته الا انت عارف اتعابي. انا تحت امرك. خمس خمسات ما يغلوش عليك. والغالي تمنه فيه. لسانك بينقط شهد يا الجدع. وجيبي بينقط فلوس يا ست زنون. النبي لا جوزك ولا يح قلبك يا سعد العزيز يا ابن فواز. لا يا اخويا انا قصدي لا بلاش الامهات في الحاجات دي. ربنا يكملك بعقلك يا الجدع. ها هتيجي امتى بقى عشان تشوف الصور؟ خير البر عاجله. بكره ان شاء الله. فين؟ في بيتي يا اخويا. العنوان اهو. ضرب الجنينه عطفه عبد. ايه رايك في الصوره دي؟ شوفها كويس. بس ده انا بقالي ساعتين بوريك صور. بس هي دي ايه؟ هي دي يا ست زنوبه. يا سلام عينيها شفايفها مناخرها قد كده ويدي. يا سلام مين دي ابوها اسمه ايه امها اسمها ايه؟ صبرك يا مسكين صبرك. هي نمرة كم عندك؟ 17 اي 17. ايوه في الاجندة. استنى يا اخوي 17. خديجة محمد السرياؤوسي. خد انت قرا بقى. خد وريني. خديجة محمد السرياؤوسي سن 19 سنة. اسم الله يا عيني. 80 فدان عن ابوها. الله الله تورث لما يموت جدها 3 بيوت في ضمنهور. يا سلام عشان تعرف نلحقها دي. بس فين عنوانها والنبي يا استاذ؟ لا لا لا يا حادق العنوان هنا في دماغي مكتبوش ابدا. ليه بقى اصلي بقى يا اخويا فيه وانت الصادق كده زبون ينقر العنوان ويطير لوحده يقوم الاتعب تروح عليا. عيب دي شغلانه الفاميليا من زمان. يا سلام على شكلها. يا سلام على عودها. مش زي اللي انا شفتها النهارده. اخي النهارده انت شفت حاجة النهاردة؟ ايوة يا ستي واحد جابها لي خليل افندي بتاع البوسط. تصوري وحشة وكودة وزي حدة الخشبة المحروقة. اعوذ بالله هو انا شكلي وحش كده؟ تستاهل. ايه استاهل؟ ما انت مدوخ نفسك بايديك يا اخويا. انت مش مصدق ان انا حجوزك وانا عنيشك وخليك ما تحملش للدنيا هم؟ لا مصدق. ثم اللي يعني عامل لفالح ونازل لف مقابلات وترتيبات ما يكونش عندك فكر. أتعابك محفوظة سواء أنت اللي جوزتيني أو أنا لقيت جوازة من بره. والنبي ومن نبى النبي نبي ما حد مجوزك غيري. ليه؟ هو أنا عاجزة يا أخويا؟ ده أنا زنوبة اسأل علي الحتة. مال بلك يا سعبده؟ نعم. السنة اللي فاتت مجوزة 18 عريس و13 عروس وعايشين هناك يا سعبده سمنة على عسل. ده ده ده ده ده ده ده أنت على كده مريش يا ست زنوبة. يا أخويا بلاش السيرة دي والنبي أحسن دم بيتقلب. خلينا كده في جوازة. قلت إيه؟ أروح أكلم لك الجماعة دول؟ نمرة 17 خديجة السرياؤوس. خلاص ولا يكون عندك فكر من بدري لأكون رايحة لهم وإن شاء الله حتكون من اسمتك. بقى كده يا ست زنوبة. إلهي وانت جاي بشارك بالخير يا ست زنوبة. أو النبي يا أختي وبالك يا استهاني ورث من أمه 80 فدان ولما جده حيموت جده لسه حي يبقى شاب صغير. يا سلام يا فرحتي يا فرحتي يا بختك يا بختك يا بنتي يا سامية يا عوض صبرك خير. أمال يا ست هاني لما جده حيموت حيورث 3 بيوت في دمنهور. وقال لك إيه عليها؟ اسكتي. مالك ساكتة ليه يا سامية؟ ما تتكلمي يا بنتي. اتكلم اقول ايه يا ماما؟ اتكلمي يا اختي وارقصي على ساعدك. ده لما شاف صورتك بقى هيتجنن كده. ما هو كل عريس كده لغاية لما يعرف اننا لا ورانا ولا قدامنا غير حتة الوقف اللي لهم 120 مستحق يحط ديله في سنانه ويد. لا يا اختي من جهة كده اطمني. ده لا سأل ولا طقص. يا استهانم يا حبيبتي الراجل المقتدر عايز واحدة تريح بال ما يهمهوش الحاجات دي أبدا. يقولك الفلوس مش كل حاجة. طيب بقى ما تخليه يشرف. امتى يا حبيبتي؟ أي يوم يعجبك في الأسبوع الجاي. بس بقى يا حبيبتي يكون الساعة 6-7 كده مش أكتر. النبي يكون من نصيبك يا سامية يا بنت نفوسة إن شاء الله. النهاية يا استهانم اقعدوا بالعافية دلوقتي. بعد بكرة حكون عندكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. ده احنا زرنا النبي. الله يبارك فيك يا استهانم. دي فرصة سعيدة خالصة. احنا نشكر الست زنوبة اللي عرفتنا بحضرتك. امال يا اختي فين العروسة؟ اهي جاية يا ست زنوبة. مش لازم يا اختي تجيب القهوة؟ وعلى ايه التعب ده؟ والله ما فيش لزوم. ايه اقل من فنجان قهوة؟ والنبي ده احنا كان حقنا فرشلك الارض رملة. اهلا وسهلا بعروستنا. تعالي يا اختي تعالي شوف الدنيا نورت ازاي بوجودكم. اهلا يا حبيبتي تعالي اقعدي جنبي هنا. يوه ما تتكلمي يا عروسه انت مكسوفه ولا ايه يا سامية؟ وبعدين معاكي يا طنط. ايوه كده يا روح طنط. لا مؤاخذه يا سي عبد العزيز اصل سامي ابوها متوفي وعمها مسافر. لازم مسافر البلد. البلد. ايوه البلد البلد يا استهانم. ايوه البلد يا اخويا. اصل الارض مشاكلها كتير والميه والدوده والفلاحين. معلوم يا اخويا معلوم. ربنا يزيدك من نعيم الله. افندم اشرب القهوه يا سعد العزيز. اتفضل القهوه. تسلم ايدي. والنبي زي ما قالت الست زنوبه جدع امير وابن حلال قوي قوي يا اختي. اخلاق وكمال ومال. الله يخليك استهاني زنوبة. نعم. حكاية مال وكمال يكونوش فاكرين. حضرتك بتسافر البلد كلها دي. بلد ايه ده؟ منهور يا حبيبي عشان تراعي ارضك. حكيم بقى اما اقولك ما يحرس المال الا اصحابه. ايوه صحيح. الجماعة المزارعين ساعات يلعبوا كده بدلهم انتوا بتأجروا الفدان بكام؟ الفدان؟ اه يا اخويا الفدان بنأجره بكام يا سامية؟ ايوه بنأجره بكام يا ماما؟ ما هو يا اخويا بقى عمها هو اللي بيشوف الحاجات دي وبياخد باله من الحاجات دي. طبعا يا اختي طبعا. وانت النبي حرصك بقى قول لي. نعم. بتأجر بكام؟ والله انا ما بأجرش انا موظف.

ايوه. امال انت لابساها ليه؟ سعد. نعم. انا مش هلبس النظاره بس على شرط. شرط؟ اه، تدفع حق الكوبايات والصحون اللي حكسرها وانا شيش بيش. اتفقنا يا ستي. زنوب عبدو، قصدي سعبدو. ايوه زنوب. انا عندي 4 صور وبعد كده بقى فلست. نشوف بكره. لا النهارده. شوف دي طويله، ودي رفيعه، طب دي تخينه، ودي يفتح الله. طلبك مش عندي يا سعبدو، انت دوختني. مش قصدي. مش عاجبك حاجه من عرايسنا؟ اصبر شوي. انا رميت كل ورقي. لسه ورق. البنت انت عايزها شكلها ايه؟ ما تهربيش عبدو، عايزها في جسمك وطولك ولون شعرك، عايزها تكون طيبه وحنينه عليا زيك، ولونها اسمر خمري. اديني مهله شوف طلبك. زوزو احنا هنضحك على بعض لحد امتى؟ انت عارفه انا اقصد مين. الله، انت بتعيطي؟ لا انا بعيط من الفرح عبدو. زوزو. قدمنا لكم قصة يحيى حقي افلاس خطبة. قام بالتمثيل فؤاد المهندس، وداد حمدي، رفيع الشال، سامية فهمي، علي الغندور، نبيلة السيد، سامية محمد، كوثر رمزي، وليلى حمدي. قصة يحيى حقي افلاس خطبة اعدها للاذاعة ابراهيم مصباح، واخرجها محمد علواني.